الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من الكلام عن الأحكام التكليفية الخمسة، وهي التي خاطب الله عز وجل بها المكلفين بالاقتضاء أو التخيير: افعل، اترك، أنت مخير في ذلك. وهذه تنقسم إلى أحكام خمسة بيناها، إلى الإيجاب والند والتحريم والكراهة والإباحة. بقي من الأحكام الشرعية الأحكام الوضعية، والتي قال فيها المصنف رحمه الله بعد أن قال أولا: مع الصحيح مطلقا والفاسد من قاعد أو عاقد هذان أو من عابد، قال: وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. وضابط الصحيح ما تعلق به نفوذ واعتداد مطلقا، والفاسد الذي به لم تعتدد ولم يكن بنافذ إذا عقد. إذن الكلام ها هنا عن القسم الثاني من الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية تنقسم إلى قسمين: أحكام تكليفية، وهي هذه الخمسة التي ذكرت آنفا، وأحكام وضعية. قلنا: ما المقصود بالأحكام الوضعية؟ ها، هي ما دلت أو ما دل عليه خطاب الشرع من كونه علامة على صحة فعل للعبد أو فساد فعل للعبد، أو من كون هذا الشيء شرطا أو مانعا في العبادة أو سببا في وجوب العبادة أو غير ذلك. ومثلنا لذلك بقول الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. أقم الصلاة هذا حكم تكليفي، أنه أمر، والأمر يفيد الإيجاب، فأوجب الله عز وجل عليك إقامة الصلاة. لكن لماذا أوجبه عليك؟ قال: لدلوك الشمس، لوجود العلامة التي تدل على وجوب أداء الصلاة. ما هي هذه العلامة؟ ما معنى دلوك الشمس؟ ميل الشمس، الزوال، ميل الشمس في كبد السماء. فإذا مالت الشمس فهذا خبر من الله عز وجل، وهذا حكم وضعي، هذا حكم أي علامة وضعها الشارع، وضعها ربنا تبارك وتعالى لتبين لنا الحكم التكليفي، لتبين لنا الحكم التكليفي. فدلوك الشمس سبب لوجوب الصلاة، والسبب من الحكم الوضعي، لأن الله عز وجل هو الذي وضعه. والوضع لغة بمعنى الإسقاط وبمعنى الحط. الحكم الوضعي عرفنا قبل ذلك معنى الحكم، والحكم في أصل اللغة بمعنى المنع والقضاء، كما قال القائل: أبني حنيفة أحكموا، يعني امنعوا سفهاءكم، إني أخاف عليكم أن أغضب. طب ما معنى الوضع؟ قلنا: الوضع في لغة العرب بمعنى الولادة، وضعت المرأة، الولادة والإسقاط والحط والجعل. ومنه قولنا: وضعت الدين عن فلان، أي أسقطته عن فلان. وأما الوضع في الاصطلاح قلنا هو ما دل عليه خطاب الشرع، والخطاب هو كلام الله أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم، من القول والصوت والحرف. فالله يتكلم بصوت وحرف. ما دل عليه خطاب الشرع من كون هذا الشيء صحيحا أو فاسدا أو سببا أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك. طيب لماذا دخل خطاب الوضع في الحكم الشرعي؟ لماذا دخل خطاب الوضع في الحكم الشرعي؟ لأن الذي أثبت ذلك هو الشرع، فالذي قال هذا سبب لوجوب العباد، هذا مانع من موانع العباد، الحدث مانع من موانع صحة الصلاة، الوضوء شرط لصحة الصلاة، الذي أخبر بذلك هو الشرع، ولذلك دخل الحكم الوضعي في الحكم الشرعي. طب ما فائدة خطاب الوضع؟ إيه الفائدة من خطاب الوضع؟ الفائدة في ذلك أو من ذلك التخفيف على الأمة، لأن خطاب الوضع عبارة عن ماذا؟ عبارة عن علامات بيّنت الحكم التكليفي، يعني كان متوضئا فأحدث، هذا علامة على ماذا؟ على انتقاض وضوئه، وأنه إذا أراد أن يصلي لابد أن يأتي بالشرط الذي هو الطهارة. فخطاب الوضع جاء تخفيفا على الأمة لبيان الحكم التكليفي، ولذلك لا تجد حكما تكليفيا إلا وهو مرتبط بحكم وضعي. كل عبادة لها شروط وموانع وأسباب، صحيح؟ فالشروط والموانع والأسباب هذا من حكم الوضع، علامات على صحة العبادة أو بطلان العبادة أو نفوذ العبادة أو وجوبها. طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم وانقطع الوحي، لو لم يكن هذا الحكم موجودا، أعني حكم الوضع، لشق الأمر على الناس، صحيح؟ فأنت متى تصلي الظهر؟ إذا مالت الشمس. متى تصلي المغرب؟ إذا سقطت الشمس. متى تصلي الصبح؟ إذا كذا. ما هذه أحكام وضعية خففت علينا وبينت لنا الأحكام التكليفية كما يقول ابن النجار في الكوكب المنير. طيب ما الفرق بين الحكم الوضعي والحكم التكليفي من خلال ما ذكرناه؟ ها، ما الفرق بين خطاب الوضع وخطاب التكليف؟ أن الحكم الوضعي مبين وعلامة على الحكم التكليفي. طب هذا من فوائد خطاب الوضع. أنا أقول الفرق أولا أن خطاب التكليف إنشائي، افعل أو اترك. خطاب التكليف موجه لمن؟ للمكلف، صحيح؟ افعل أو اترك أو أنت مخير، هذا تكليف. وأما خطاب الوضع فهو خبر محض، خبر من قبل الله، ليس فيه تكليف، هذا أولا. الفرق الثاني أن خطاب التكليف يشترط فيه علم المكلف وقدرته على الفعل وكونه من كسبه، كالصلاة والصيام والحج وغير ذلك، بخلاف خلاف الوضع فلا يشترط فيه شيء من ذلك، لا يشترط فيه شيء من ذلك. ولذلك الغير أو غير القادر على الصلاة تسقط عنه بعض أحكام الصلاة، فإذا غاب عنه عقله سقطت الصلاة، غير قادر على أداء الصلاة، صحيح؟ الصلاة لابد أن تكون من كسبه هو، فلا يصلي إنسان عن إنسان. وأما خطاب الوضع فلا يشترط فيه ذلك، يعني لو أن إنسانا كان نائما فأتلف شيئا أثناء نومه، يعني هو نايم كده بيميل كده، راح خابط مثلا، كسر شيئا ثمينا، طيب يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، يضمن. طيب واحد وقف وراء الحيطة، الحيطة دي اهي في حيطة، ورمى سهما او حجرا فسقط على انسان فقتله، يضمن ولا لا يضمن؟ يضمن، هذا يضمن. لكن هل هو ياسم؟ لا ياسم، لا ياسم، لانه لم يتعمد ذلك، لكن يضمن، يضمن. فالضمان هذا من خطاب الوضع، الضمان هذا من خطاب لا يشترط فيه العلم، يعني هو كان يعلم ان هناك من هو خلف الجدار، ها لا يشترط فيه ذلك، ولذلك فعل ذلك عن غير علم. طيب دابتك اتلفت شيئا، تضمن ولا لا تضمن انت؟ ها حمارة بتاعتك والجاموسة ربطها فسابت فاكلت الغيط بتاع جارك، تضمن ولا لا تضمن؟ تضمن. فالضمان هذا من خطاب الوضع لا يشترط فيه القدرة ولا العلم، ولا بخلاف ماذا؟ بخلاف خطاب التكليف، صحيح؟ لابد فيه من العلم. قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، يعني كيف لإنسان أن يعذب على ترك الصلاة ولم يأتيه رسول يقول له قد فرضت عليك الصلاة؟ فلابد فيه من العلم ولابد فيه من القدرة، ولذلك الشرع لا يكلف بما لا يطاق، لا يكلف الأعمى أن يبصر ولا يكلف المعتوه أن يصلي، صحيح؟ لعدم قدرته على ذلك. فخطاب التكليف لابد فيه من العلم، لابد فيه من القدرة، وأن يكون من كسب الإيه؟ من كسب الإنسان، بخلاف خطاب الإيه؟ خطاب الوضع. طيب المصنف ها هنا ذكر حكمين وضعيين فقط، وهما الصحة والفساد، الصحة والفساد. طيب الصحة والفساد من الحكم الشرعي؟ ها الصحة والفساد من الحكم الشرعي؟ أنا حاسس أنكم مش فاهمين. ها ها حكم شرعي. طيب من الحكم التكليفي؟ ليس من الحكم التكليفي. طيب لماذا هما ليس من الحكم التكليفي؟ ارجع إلى حد الحكم التكليفي، ها ليس فيهم، أحسنت، ليس فيهم طلب ولا تخير. الصحة والفساد ليس فيهم طلب ولا تخير. طيب قال مع الصحيح مطلقا والفاسد، ما معنى الصحيح؟ ما معنى الصحيح؟ الصحيح لغة هو السليم من المرض، الصحيح لغة هو السليم من المرض. وأما اصطلاحا فهو ما يتعلق به النفوذ ويعتد به عبادة كان أم عقدا. يعني جئت بعبادة ما، هذه العبادة نستطيع أن نحكم عليها أنها صحيحة، أو أن نحكم عليها أنها فاسدة باطلة. فالحكم عليها بالصلاح أو الفساد، أو بالصحة أو الفساد، هذا من حكم الوضع، هذا من حكم، من حكم الوضع. طيب متى نحكم عليها بأنها صحيحة؟ إذا جاء بشروطها وأركانها وانتفت موانعها، انتفت موانعها. يعني إنسان توضأ وستر العورة واستقبل القبلة وصلى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلوا كما رأيتموني صلي، هذه الصلاة صحيحة أم باطلة؟ صحيحة. لماذا؟ لأنها اجتمعت فيها شروطها وانتفت عنها موانعها، فلم يكن صاحبها مثلا محدثا، لم يكن غير ساتر للعورة، لم يكن غير مستقبل للإيه؟ للقبلة. فنحكم على هذه الصلاة بأنها صحيحة، بأنها صحيحة. طيب ما ثمرة الحكم على الصلاة بأنها صحيحة؟ ثمرة الحكم أنها صار يعتد بها ويسقط بها الطلب، يسقط بها الطلب، معتد بها أي خلاص لا يطالب المرء بها مرة أخرى، لأنه جاء بشروطها ولم يكن هناك مانع من موانعها. فإذا جئنا إلى المعاملة، لأن الصحة والفساد في العبادة والمعاملة، فكانت هذه المعاملة مكتملة الأركان والشروط. إنسان أراد أن يبيع سيارة فجاء بالسيارة وعاينها المشتري واتفقوا على ثمن معين أن يؤدى لصاحب السيارة في الحال، فقبض ماله وأعطاه السيارة دون أن يكون هناك غبن ولا جهالة ولا غير ذلك من الأمور التي نهى عنها الشرع. فالسلعة معلومة والثمن معلوم وهناك رضا من البائع والمشتري، هذه معاملة صحيحة؟ معاملة صحيحة. طيب ما الذي يترتب على هذه المعاملة؟ ها، يقال إنها يعتد بها وإنها نافذة، معاملة نافذة. ما معنى نافذة؟ ها، نافذة يعني صار هناك أثر يترتب على هذه المعاملة. ما هو هذا الأثر؟ ملك المشتري لهذه السيارة وتمام تصرفه فيها، فله أن يفعل فيها ما شاء، ولا يقدر البائع على أن يردها مرة أخرى طالما أن مجلس العقد قد انتهى. فهذا هو الصحيح في العبادة والصحيح في المعاملة. إذن الصحيح في العبادة هو ماذا؟ ها، هو ما اعتد به وسقط به الطلب، يعني لا يطالبك الشارع أن تفعله مرة أخرى. والصحيح في المعاملة ما اعتد به وصار نافذا، صار إيه؟ نافذا، يعني صار يترتب عليه تصرف لا يقدر متعاطيه عن رفعه. فإذا باع بيتا ما الذي يترتب على ذلك؟ ملك البيت صحيح للمشتري. طيب إذا أجر عقارا أو شقة ما الذي يترتب على ذلك؟ تمام الانتفاع. طيب إذا عقد رجل عقد نكاح صحيح على امرأة ما الذي يترتب على ذلك؟ كمال الملك وقضاء الحاجة وغير ذلك، صحيح؟ فكل ذلك من النفوذ. طيب هل هناك علاقة بين الصحة والقبول؟ يعني هل يلزم من صحة العبادة أن تكون مقبولة؟ وهل يلزم من قبول العبادة أن تكون صحيحة؟ يعني يلزم من صحة العبادة أن تكون مقبولة؟ يعني لا يلزم من صحة العبادة أن تكون مقبولة، لكن يلزم من قبول العبادة أن تكون صحيحة. أحسنتم. فكل عبادة مقبولة فهي صحيحة، وليس كل عبادة صحيحة فهي مقبولة. طيب ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 صباحا. هل معنى ذلك أنه غير مطالب بالصلاة أم أنه مطالب بها؟ إنسان ذهب إلى العراف فسأله، هذا ما حكمه في الشرع؟ ارتكب محرما. طيب لا تقبل صلاته 40 يوما وهو مطالب بالإتيان بهذه الصلاة، فهذا الرجل سيتوضأ ويستقبل القبلة ويستر العورة ويصلي كما كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم وصلاته لا تقبل منه. فلا يشترط في الصحة القبول، لأن الصحة أعم والقبول أخص. قلنا فكل مقبول صحيح وليس كل صحيح مقبولا، لأن القبول يعني حصول الثواب، القبول يعني حصول الإيه؟ وهذا لا ثواب له على عبادته. طيب ما الفرق بين هذا الحديث وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا لم تقبل له صلاة 40 صباحا وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العراف ها قال إن صلاته غير مقبولة، وفي هذا الحديث قال إن صلاته غير مقبولة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ما الفرق؟ ها ها حكم تكليف. ها قول يا شيخ صلاح. الذي لم يتوضأ لم يأتي بالشروط. ماشي، يعني النفي ها هنا نفي القبول ولا نفي الصحة؟ نفي الصحة. الصلاة صحيحة ولا غير صحيحة؟ غير صحيحة. الصلاة غير صحيحة. لكن الصلاة في حال العراف وشارب الخمر صحيحة ولا غير صحيحة؟ صحيحة. إذن النفي في حال العراف وشارب الخمر نفي للقبول، نفي للثواب. وأما النفي في حال عدم الوضوء نفي للصحة. كيف نفرق بينهما؟ نقول إذا اقترن النفي بمعصية فهو نفي القبول، وإذا اقترن النفي بوجود مانع أو انتفاء شر فهو نفي الصحة، نفي الإيه؟ واضح الكلام؟ إذا اقترن النفي بوجود مانع أو انتفاء شرط، عدم وجود شرط، فهذا نفي صحة. لا يقبل الله صلاة من حائض إلا بخمار، هذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، حائض يعني بالغ، لا يقبل الله الصلاة إلا بالخمار. ده نفي صحة ولا نفي قبول؟ ليه نفي صحة؟ لأن هنا في شرط منتفي، في شرط إيه؟ شرط منتفي. واضح كده؟ طيب يبقى دي هذه هي العلاقة بين الصحة والقبول، وهذه هي المباحث المذكورة في ماذا؟ في الصحيح. طيب نأتي على الفاسد والباطل الذي هو يقابل الصحيح. الفساد ضد الصلاح ونقيض، يقال فسد يفسد ويفسد فسادا وفسودا فهو فاسد. قال تعالى ويسعون في الأرض فسادا، هذا مفعول لأجل، أي من أجل الفساد، من أجل الفساد، والفساد ضد الصلاح. وأما الفساد اصطلاحا فهو ضد الصلاح وضد الصحيح، كما أن الباطل ضد الصحيح. طيب إذا كان حد الصحيح كما سبق هو ما يعتد به ويتعلق به نفوذ كانتقال الملك إلى الغير، فالفاسد والباطل ما هو؟ ما لا يعتد به ولا يتعلق به نفوذ ولا يبرأ به، لا يسقط الطلب ولا تبرأ به الذمة، لا تبرأ به الذمة. إنسان صلى بلا وضوء، هذه الصلاة صلاة باطلة، صلاة إيه؟ باطلة. يعتد بها؟ لا يعتد بها. تبرأ بها الذمة؟ لا تبرأ بها الذمة. طيب إنسان عقد على أخته من الرضاعة، عقد على امرأة في عدتها، عقد على امرأة خامسة، ها هذا حكم صحيح ولا حكم باطل فاسد؟ فاسد. لماذا؟ لأنه لا يعتد به ولا يترتب عليه الأثر ولا النفوذ، لا يترتب عليه الأثر ولا النفوذ. إنسان باع ما لا يملك فالبيع باطل لاختلال شرط من شروط البيع وهو الايه؟ الملك، وهو الملك. طيب إنسان صلى نفلا مطلقا في وقت النهي، صلى ركعتين لله بعد العصر أو بعد وقت طلوع الشمس، ها عبادة غير صحيحة باطلة، صحيح، لأنها وقعت مخالفة أو مخالفة للنهي، فلا يترتب على ذلك الأثر، لا يترتب على ذلك الإيه؟ على ذلك الأثر. طيب، بقي أن نقول إن الباطل والفاسد عند جمهور أهل العلم بمعنى واحد، إلا في مسائل فرق بينها أهل العلم، وأشهرها مسألتان يفرقون بين الباطل والفاسد، وذلك في الحج والنكاح. ففي الحج يفرقون بين الباطل والفاسد، فيقولون الحج يكون باطلا إذا ارتد فيه صاحبه عن الإسلام. إنسان وهو يحج ارتد، فهذا حجه باطل. وأما الحج الفاسد فهو إذا وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول، إذا وطئ فيه المحرم قبل التحلل الأول فهذا حجه فاسد. طيب، ما الفرق بين الحج الباطل والحج الفاسد؟ حج الباطل خلاص خرج، لا يكمل حج ولا أي شيء، هو كفر، خرج من الإسلام. وأما الحج الفاسد فيلزمه أن يتم حجه وأن يقضيه من العام القابل وأن يفدي ببدنه، يعني يكمل الحج ولا أجر له فيه ويذبح بدنه ويجي السنة اللي بعدها يأتي بالحج مرة أخرى، فهذا هو الحج الفاسد، هذا هو الحج. فيفرقونها هنا بين الفاسد والباطل. والمسألة الثانية في النكاح، فيقولون النكاح الباطل هو ما أجمع العلماء على بطلانه، كهذه الصور التي ذكرناها، تزوج من أختي في الرضاعة أو من عمته أو تزوج الخامسة أو تزوج المعتدة، هذا كله نكاح باطل لأن العلماء أجمعوا على بطلانه. وأما النكاح الفاسد فهو ما اختلف العلماء في فساده، كالنكاح بغير ولي، فالأئمة الثلاثة على فساده وأنه لا يصح، وأبو حنيفة على صحته، فيقولون عن هذا النكاح إنه نكاح فاسد. طيب، ما الفرق بين النكاح الفاسد والنكاح الباطل؟ النكاح الباطل لا يصحح أبدا، النكاح الباطل لا يصحح أبدا، فمن تزوج أخته فهي أخته، لا يجوز له أن يتزوج يفارقها ولا يصحح، ومن تزوج الخامسة كذلك. وأما النكاح الفاسد فقد يصحح، يرجع إلى ولي الأمر، فإن أقر هذا النكاح مضى هذا النكاح، لأنه نكاح شبهة، لأنه نكاح شبهة. وعند الأحناف تفريق آخر بين الفاسد والباطل، فيقولون إن الفاسد ما شرع بأصله ومنع بوصفه، إن الفاسد ما شرع بأصله، أي هو في أصله مشروع لكنه منع بوصفه لوصف زائد ألحق به. وأما الباطل فهو ما منع بأصله ووصفه، ما منع بأصله ووصفه. وهذا يترتب عليه أيضا ماذا؟ أن الفاسد قد يصحح وأما الباطل فلا يصحح. فيقولون في الباطل كنكاح الأخت أو الأم أو المعتدة، لماذا هو باطل؟ لأنه ممنوع من أصله. وكبيع الخنزير، لماذا بيع الخنزير باطل؟ لأنه ممنوع من أصله، لأن الخنزير نجس وهو محرم لذاته، محرم لذاته. وأما الفاسد فقلنا هو ما شرع بماذا؟ بأصله، وحرم أو منع لوصف لحق به. يقولون كبيع الدرهم بالدرهمين، بيع الدرهم بالدرهمين، هو إيه الأصل ببيع الدراهم؟ يدا بيد مثلا بمثل، صحيح؟ ليه؟ لأن الاثنين من جنس واحد، والاثنين من الربويات، صحيح؟ الذهب والفضة والبر والشعير والتمر إلى غير ذلك من الأصناف. فإذا كان من جنس واحد لابد أن يكون يدا بيد في مجلس واحد، ها، مثلا بمثل. يعني أبيع الدرهم بالدرهم، أبيع الدرهم بليه؟ تبع الدرهم بالجنيه، بيعوا كيف شئت، اشتري الدرهم بعشرة جنيه بعشرين جنيه، لكن لابد أن يكون في مجلس واحد، لابد أن يتم البيع في مجلس واحد. طيب، باع درهما بدرهمين، هذا البيع ممنوع بأصله أم بوصفه؟ بوصف، لأن أصل بيع الصرف جائز، صحيح؟ بدليل حديث عبادة، لكنه ممنوع بوصفه. طيب ماذا، كيف نصحح هذا البيع؟ شيل الدرهم الزيادة. فالفاسد قد يصحح، الفاسد قد يصحح، هذا عند الأحناف. أما الجمهور فيقولون لابد من الرد والعقد من جديد. لا، خد فلوسك وخد فلوسك وقطع العقد واعمل عقد من جديد. فهذا ما يتعلق ببعض الأحكام الوضعية، والتي هي الصحة والفساد. فالصحة، ما معنى الصحة؟ ها، ما يعتد به وتعلق به نفوذ، تبرأ به الذمة، يسقط به الطلب، صحيح؟ طيب، الفاسد ما لا يعتد به ولا تبرأ به الذمة ولا يسقط به الطلب ولا يترتب عليه شيء. طيب، ما العلاقة بين الصحة والقبول؟ ها، استنى عم الشيخ غيرك. ما العلاقة بين الصحة والقبول، وكيف نفرق بينهما في الأحاديث؟ كل مقبول صحيح، وليس كل صحيح مقبولا، لأن القبول يعني ثواب، القبول يعني ترتب الثواب عليه. طيب، كيف نفرق بينهما في الأحاديث؟ إذا اقترن النفي بمعصية فهذا نفي لماذا؟ للقبول. طيب، إذا اقترن بسقوط شرط أو وجود مانع فهذا نفي لماذا؟ نفي للصحة، هذا نفي للصحة. طيب، إنسان ماشي صلى إلى غير القبلة، صلاته صحيحة أم فاسدة وباطلة؟ ها، فاسدة وباطلة. قلنا الفساد والبطلان في قول الجمهور بمعنى واحد، خاصة في العبادات. طيب، لماذا هي فاسدة وباطلة يا شيخ صلاح؟ لأنها لا يسقط بها الطلب ولا تبرأ بها الذمة. علامة الصحة أن يسقط الطلب وتبرأ الذمة. طيب، إنسان باع لإنسان سيارة دون أن يراها وأن يعرف نوعها ولا كم تساوي، قال عندي سيارة، قال اشتريتها، هكذا، عقد صحيح أم عقد باطل؟ عقد باطل، لا يصح، أنه لا يترتب عليه النفوذ، لا يترتب عليه النفوذ. طيب، إنسان أراد أن يتزوج امرأة فجاء بالشهود وجاء بوليها وتم العقد عن رضا، هل هذا العقد صحيح أم غير صحيح؟ لماذا هو صحيح؟ استوفى الشروط والأركان ولا يوجد مانع، ليست بأمه ولا أخته من الرضاعة ولا غير ذلك. طيب، ما الذي يترتب على هذا العقد؟ ترتب عليه النفوذ وملك البضع. ملك الايه؟ البضع، تمام. طيب، الأحكام الوضعية لماذا هي ليست من جنس الأحكام التكليفية؟ لماذا الأحكام الوضعية ليست أحكاما تكليفية؟ أحسن، لأنها لا يتعلق بها أمر ولا نهي، لا يتعلق بها استدعاء أو طلب، استدعاء أو طلب. طيب كم عدد الأحكام التكليفية؟ خمسة. ما هي؟ الواجب. ما حد الواجب؟ ما طلب الشارع ها فعله طلبا جازما. ها النوع الثاني، الحكم الثاني غيره، الندبة والمستحب، ما هو؟ ما طلب الشارع فعله طلبا غير لازم، ليس على سبيل الإلزام. طيب الحكم الثالث المباح، ما هو المباح؟ ما استوى طرفاه، ما استوى طرفاه. طيب ها الرابع المكروه، ما حد المكروه؟ ما طلب الشارع تركه طلبا غير جازم، طلبا غير ايه؟ حرام. ما طلب الشارع تركه طلبا طلبا جازما، طلبا جازما. قولوا قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.